قبل أن ندخل الشرط الرابع، يعني هذه مسائل تولي طرفي العقد، هذه يذكرونها في المطولات، يذكرون صورا أخرى غير هذا. طيب، فمن أرادها فيراجعها في المطولات، وهي مذكورة أيضا في بعض الحواشي دليل الطالب. قال فصل: الشرط الرابع الشهادة. الشهادة دليل، قال لحديث جابر رضي الله عنه مرفوعة: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، رواه البرقاني بفتح الباء، وروي معناه عن ابن عباس أيضا. هذا المروي عن ابن عباس يعني ذكر في المغني عن الإمام أحمد أنه قال: أصح شيء في هذا قول ابن عباس، صح شيء في هذا قول ابن عباس، يعني أنه موقوف عليه، يعني لا صح أنه موقوف عليه. وهذه المسألة يعني اشتراط الشهادة يتعلق بها أمران اثنان. الأول الدليل، فقد ذكر لك المصنف دليلها من الأثر، ويبقى الدليل من النظر، ألا وهو أن أمر الزواج أمر خطير في استباحة بضع، وفيه أيضا إلحاق بالنسب، ويعني ثبوت نسب ودخول هذا الرجل على نساء، وهذه تحل له وهذه لا تحل له، فهذا أمر خطير. ولأجل هذا جاء الشرع بالعناية به والتدقيق فيه، ومن ذلك التلفظ وما إلى ذلك، ومن ذلك الإشهاد، وجوب الإشهاد. ولهذا فهذا يدخلنا المسألة الثانية، ألا وهي: ما حكم الإشهاد أصلا في عقد النكاح؟ نقول الحنابلة وجمهور الفقهاء على اشتراط الإشهاد، على اشتراط الإشهاد. ومن عجيب الأقاويل الفقهية أن الحنفية يقولون الولي ليس بشرط ولكن الشهود شرط، والمالكية يقولون بعكس ذلك، الولي شرط والشهود ليس شرطا لكن يشترط المالكية الإعلان. فجاءوا ناس في هذا الزمان متأخر فلفقوا عمليا بين الاثنين، فقال على قول الحنفية بدون ولي، وعلى قول المالكية بدون شهود، وعلى قول الحنابلة بدون إعلان. طيب، وحينئذ ينقلب النكاح سفاحا، ينقلب النكاح سفاحا، نسأل الله العافية والسلامة. قال: فلا يصح النكاح إلا بشاهدين. شروط الشهود: الشرط الأول قال بشاهدين، يعني اثنين، هذا الشرط رقم واحد، أن يكون اثنين. الشرط الثاني، اكتب عندك مسلمين. ثم قال بعدها عدلين. عدلين هذا الشرط رقم ثلاثة. بعض العلماء يقولون انه صاحب الزاد لما قال صاحب الزاد ونحوه، لما يقولون او صاحب الزاد اي نعم ونحوه، لما يقولون عدلين ولا يذكرون الاسلام، يقولون شرط العداله متضمن لشرط الاسلام. عدلين قال: ولو ظاهرا، مثل اللي قبل قليل قال: لان الغرض اعلان النكاح. قال: ذكرين هذا الرابع، مكلفين خامس، سمعين ستة، ناطقين سبعة. لماذا يشترطون كونهما سمعين ناطقين؟ ها، لأنهم سيشهدون على زوجت وعلى قبلت. طيب، فهذا السماع والنطق حتى يؤدي هذه الشهادة إذا احتاج إلى ذلك. قال: ولو أنهما ضريران أو عدو الزوجين. يقول: ولا يضر لو كان ضريرين، يعني لو كان لا يبصران، لو كان قد أصابهما العمى، ما هما؟ من هما؟ شاهدان، لا يضر، لكن شرط أن يكونوا ممن يدرك الأصوات. طيب، فقال: زوجت بنتي فلانة، قالت: أنت راضية يا فلانة؟ قالت: نعم. قال: هذه ليست هي، واحدة ثانية. يعني الأعمى يجمع حسه على السماع، يجمع حسه على السماع، ولأجل هذا يلاحظ في الناس ما لا يلاحظه، يعني في الكلام ما لا يلاحظه غيره. فيقول: ولو أنهما ضريران، قلنا بهذا القيد. قال: أو عدو الزوجين، يعني لا تضر عداوة الزوجين، لا يضر كونهما عدوين للزوجين. طيب، بقي الشرط الثامن. الشرط الثامن في الشهود لم يذكره الشيخ، وهو أن لا يكون من عمودي نسب الزوجين، أن لا يكون من عمودي نسب الزوجين. واضح؟ يعني لا يشهد على نكاحك أبوك ولا ابنك، طيب، ولا أبو الزوجة هذه ولا ابنها، هذا عمود عمودي النسب. وبعض الفقهاء يزيدون يقولون لا يكون من عمودي نسب الزوجين ولا عمودي نسب الولي حتى، وهذا قول لبعض الحنابلة، وهذا يتقدم صعوبة أكثر شوي. يعني بناء على القول الثاني ذاك، ليس لك أن تشهد على نكاح أختك، ليس لك أن تشهد على نكاح أختك. لماذا؟ لأنك من عمودي نسب الولي، من عمودي نسب الولي الذي هو أبوك. طيب ما العمل؟ طيب لو وقع هذا، نقول لو وقع هذا في الغالب أن العقود لا يحضرها اثنان وثلاثة، يحضرها مجموعة من الناس، فالذين حضروا البقية هؤلاء يكونون إيش؟ يكونون بمثابة الشهود. قال ولا يبطله تواصم بكتمانه، لا يبطله، لا يبطل النكاح تواصم بكتمانه. فلو تواصوا بكتمانه قال أنا لا أريد أن يعرف أحد بزواجي هذا، طيب ثانية أي نعم، ممكن يكون يتزوج ثانية، بعض الناس يريد يتزوج ثانية ولكنه خواف وما أبرئ نفسي أبرئ نفسي من الخوف يعني الانضباط عشان عبد الله ما ينكمنا. فطيب فهذا يكون التواصي بالكتمان، يعني هو يكتم وهي تكتم أيضا، والغالب أن هذا يكون الكتمان لحاجة عند الاثنين، يعني هو خواف وهي لها حاجة ما، أحيانا تكون امرأة مطلقة مع 4 أولاد 5 أولاد تريد الستر والعفاف، وفي نفس الوقت لا تريد زوجا يعمل زحمة كبيرة داخل البيت، تريد تنشغل بأولادها أو عملها أو غير ذلك أو بأمها إلى آخر ذلك. فهذا عندنا هذا الزواج يسمونه إيش؟ زواج إيش؟ تعرفونه؟ إيش يسمونه؟ إيه يسمونه زواج المسيار، وخرج به قرار في مجمع الفقه بصحته. وعندنا في المذهب يفيد هذا الكلام قوله ولا يبطله تواصم بكتمانه، يفيد أنه صحيح، لكن نص في الإقناع على أن ذلك مكروه، فهو صحيح من جهة الحكم الوضعي، مكروه من جهة الحكم التكليفي. وفي مثل هذا الموضع تفهم فضل فقه الأولين. كيف؟ يعني نكاح المسيار المعاصرون اختلفوا فيه على قولين، الجواز والمنع. شوف كلام الفقهاء المتقدمين، يقول لك يجوز لكن مكروه. لماذا جاز؟ قال تحققت الأركان والشروط، انتفت الموانع، صحيح. لماذا مكروه؟ قال يخالف مقصودا شرعيا ومعاني شرعية كبيرة في باب النكاح، أنه يعلن وأن الناس يعرفونه، لأنه إذا كان سرا فهذا قد يكون يشتبه النكاح بالسفاح، ما يدرى هذا فلان الذي يدخل على فلانة ماذا عنده، ثم قد يكون أولاد، ثم لا ندري الأولاد هؤلاء لمن. فلاحظ كيف، وهذا كثير جدا له أمثلة كثيرة، تجد أنه عند المتقدمين في نظر دقيق كذا يأتيك، أي نعم، يأتيك شيء يضبط من الجهة الفقهية المحضة، ويأتيك من الجهة الأخرى شيء يضبط. أنت إنسان سالك تريد الشيء الأورع وكذا عندك الطريق، وتريد الصحيح والمجزئ هذا طريق آخر. قال اللهم صل وسلم على نبينا محمد. قال ولا تشترط الشهادة بخلوها من الموانع، أي بخلو المرأة من الموانع، أو إذنها، يعني أو إذن المرأة، يعني الشهادة على أنها قد أذنت إن كانت ممن يشترط إذنها. قال والاحتياط الإشهاد، يعني لو كنت أنت وليا على أختك، طيب هل اللي يشترط أنها تكون راضية وآذنة بالزواج؟ نعم يشترط ذلك. طيب ما حكم أن تشهد عليها إذا وافقت؟ يقول لك هذا مستحب، الاحتياط الإشهاد. فإن أنكرت الإذن، من هي؟ الزوجة. الزوجة هذه التي عقد عليها أنكرت الإذن، قالت هذا أخي عقد لي على فلان وأنا ما أذنت له بذلك، وهذا راجع الرضو مربعي يا شيخ، ما يعني ليس له أن يعقد هذا العقد. قال فإن أنكرت الإذن صدقت قبل دخول، هذه ألف، لا بعده، هذه باء. فقبل الدخول تصدق، أما بعد الدخول إذا كانت مطاوعة بالدخول فإنها إيش؟ فإنه لا يعتبر، لا يلتفت إلى إنكارها الإذن، لا يلتفت إلى إنكارها الإذن. لماذا؟ لأن الواقع يكذبه، يعني قرائن الحالية تكذبه. ثم ذكر لك مسألة أريد منك أن تنتبه لنقطة واحدة قبل أن ندخل لها، وهي المسألة الأخيرة في هذا الباب والفصل. ما هذه المسألة؟ مسألة الكفاءة، مسألة الكفاءة. عندنا، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، عندنا أربعة شروط صح؟ تعيين الزوجين، رضاهما، والولي، وإيش؟ والشهود. بعض الفقهاء يزيدون شرطا خامسا فيقولون أن يكون الزوج كفءا للزوجة، وأحيانا يختصرون الكلام فيقولون الكفاءة كما عبر في الزاد، لكن أن قولهم أن يكون الزوج كفءا للزوجة، وأظن هذه عبارة المقنع، هذه أفضل. الزوج هو الذي يكون كفءا للزوجة، يرتقي إلى الزوجة، يكون على مستوى، فعنده ما في مشكلة إذا كانت الزوجة هي الأدنى وكان هو الأعلى، ما عندهم مشكلة. الإشكال عندهم إذا كان الزوج هو الأدنى. طيب، ما الحكم في هذه المسألة؟ ثم خلاف واسع بين العلماء في هذه المسألة، والمذهب عندنا وفاقا لجمهور الفقهاء أن، يعني المشهور في المذهب، أن ذلك ليس شرطا لصحة النكاح، أن الكفاءة ليست شرطا لصحة النكاح. ومن العلماء من يقولون بعكس ذلك، وهو إيش؟ أنها شرط. وفي قول ثالث، ما هو؟ لا، ها؟ لا لا لا، نحن الآن بغض النظر عن الرضا، نحن نتكلم عن حقيقة الواقع. القول الثالث أنها شرط للزوم النكاح وليست شرط لصحته، يعني يصح النكاح، لكن لو أنها علمت بعد الزواج أنه ليس كفء لها فلها أن تفسخ، أو علم أبوها فله أن يفسخ، أو علم أخوها فله له أن يفسخ. طيب، شرط للزوم النكاح وليس شرطا لصحة النكاح. ما قول الجمهور في هذه المسألة؟ هو قول الحنابلة المشهور أن الكفاءة ليست شرطا للصحة، ليست شرطا للصحة. قال وليست الكفاءة وهي لغة المساواة، وهنا دين أي أداء الفرائض واجتناب النواهي، هذا رقم واحد، هذا رقم واحد في إيش؟ في الكفاءة. والمالكية يقتصرون على هذا، يقتصرون على اشتراط الكفاءة في إيش؟ في الدين. قال ومنصب، هذا الثاني في وصف الكفاءة، ما هو المنصب؟ ما المنصب؟ قال وهو النسب، وهو النسب، هذا هو الثاني. ومن أدلتهم عليه قول عمر رضي الله عنه لأمنعن فروج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء، فقيدوه بذوات إيش؟ الأحساب، ذات الحسب هي ذات النسب نفس. رقم ثلاثة والحرية. أربعة وصناعة غير زرية، صناعة إيش؟ غير زرية. ما معنى زرية؟ أي دنيئة، يعني ألا تكون صناعة الزوج أدنى بشكل واضح من صناعة إيش؟ الزوجة. مثلا أبوها صواغ يصوغ الذهب، وهذا جاء زبال أو حجام، طيب فيقول ليس كفءا لتلك، عند من يشترط الكفاءة في هذا، صناعة غير زرية. قال ويسار بحسب ما يجب لها، يسار بحسب ما يجب لها، يعني من المهر والنفقة. يقول هذه الأشياء ليست شرطا في إيش؟ في صحته، ليست شرطا في صحة النكاح. قال أي صحة النكاح، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت قيس أن تنكح أسامة بن زيد فنكحها بأمره، متفق عليه. أسامة بن زيد مولى، وفاطمة بنت قيس قرشية، ومن هو أبو أسامة؟ زيد. أكيد زيد. زيد بن زيد بن حارثة. إيه زيد بن حارثة. زيد بن حارثة زوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم بامرأة. من هي؟ ها؟ أحسنت، زينب بنت جحش. وزينب قرشية هاشمية، فهي ابنة عمة النبي صلى الله عليه وسلم. فدلت هذه الأمثلة، لاحظ كل هذه الأمثلة، الزوج أدنى نسبا من الزوجة. قال بل شرط للزوم، بل شرط للزوم، أي شرط للزوم النكاح، شرط للزوم النكاح. وهذا قول الحنابلة والجمهور، أنه شرط للزوم. ماذا ينبني على كون الشرط للزوم؟ قال فلو زوج الأب عفيفة بفاجر، عفيفة امرأة عفيفة بإنسان فاجر أو فاسق، فما الحكم؟ نقول لها الخيار، ولإخوانها وأوليائها إيش الخيار؟ يعني خيار، خيار الفسخ. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. قال أو عربية بعجمي، صورة ثانية، زوج عربية بشخص عجمي، فما الحكم؟ لهم الخيار، للزوجة الخيار، ولأولئك إيش الخيار، يعني لإخوانها ونحوهم الخيار. وهل يفترق العرب بعضهم عن بعض؟ يعني هل يقال الهاشمي غير الهاشمي ليس كفء للهاشمي مثلا؟ هذه رواية في المذهب، لكن المشهور في المذهب لا، العرب بعضهم لبعض أكفاء، العرب بعضهم لبعض أكفاء. والحقيقة تطبيق هذه المسألة عمليا، يعني فقه هذه المسألة عمليا صعب جدا، لأن الناس تداخل بعضهم في بعض جدا، فصار في بلاد العجم من أصولهم عرب، وصار في بلاد العرب من أصولهم من أصولهم، فكيف نحن سننظر للسان أو سننظر للنسب المشهور أو سنراجع الDNA؟ هذا مسألة تبحث يعني. قال أو حرة بعبد. قال فلمن لم يرضى من المرأة أو الأولياء حتى من حدث. مش معنى حتى من حدث، إلا لو كان أخ لهذه المرأة ولد بعد الزواج، طيب ثم لما كبر قال كيف زوجتم هذا بهذه، أنا أريد أفسخ، طيب ما الحكم؟ قال لهم الفسخ. والحقيقة شوف، جعل الخيار للمرأة في هذا، خصوصا إذا كانت جاهلة، إذا كانت تجهل، هي ما عرفت هذا من قبل فعرفت ذلك، فهذا يعني له حظ من النظر. أما نقول إنه والله لو واحد حدث حتى من الأولياء ولو بعد 50 سنة له أن يفسخ، فهذا في الحقيقة مشكل، مشكل وصعبة يعني كذا، لا تستقر أحوال الناس. لاحظ ماذا قال. قال فيفسخ أخ مع رضا أب، لأن العار عليه مجمعين. لو قال أنا راضي أصلا، زوجتها قبل 30 سنة وأنا راضي، قال لا بس أنا ما رضيت، هذا ليس كفءا. قال وخيار الفسخ على التراخي، وهذه مشكلة أصعب من المشكلة التي قبلها. خيار الفسخ على التراخي لا يسقط إلا بإسقاط عصبة، يقول خيار الفسخ، لا نقول على الفور، طيب مثل الشفعة، لا هذا على التراخي، لا يسقط إلا بإسقاط عصبة. إسقاط العصبة لابد أن يكون بالقول، يقول نحن رضينا به، فيجمع إخوانه وما أولئك رضوا، خلاص رضوا انتهى. لكن لو ما رضوا حتى ولو حضروا الزواج وفرحوا وأكلوا وشبعوا ثم بعد 30 سنة طرى لهم أن يفسخوا، يقول لهم ذلك. قال أو بما يدل على رضاها من قول أو فعل، أو بما يدل على رضاها أي رضا الزوجة من قول أو فعل، قول قالت رضيت بك ولو كنت عبدا مملوكا أو نحو ذلك، أو فعل أن تمكنه من نفسها لكن مع العلم بحاله، مع العلم بحاله. وهذه المسألة أختمها بتنبيهين اثنين، تنبيهين اثنين. تنبيه الأول أن هذه الكفاءة المذكورة، هذه الكفاءة المذكورة لخمسة الأشياء ليست سواء في الحقيقة، يعني ليست سواء لا في ميزان الشرع ولا في نظر الناس ولا في اتفاق الفقهاء وخلافهم. فالدين مثلا هذا يختلف عما سواه. لو كان رجل فاسق ومعروف بالفسق وكذا وما عرف الأب ذلك وزوج، فنقول هذا له، إذا كان إنسان قاضي ورفع له مثل هذا يكون له حظ كبير من النظر أنه والله تفسخ، خصوصا إذا ما أطالت المكث معه أو إذا كان يضايقها أو يضربها أو نحو ذلك. أما إذا كان الأمر لا أقل من ذلك فشأنه أقل. شأن النقطة الثانية أنه ينبغي على الإنسان أن يتفقه بما في الكتب ويتبصر بواقع الناس أيضا، فلا يكون فقيها فقط من خلال الكتب ثم يمشي إلى واقع الناس لا يخالف. لأن في بعض البلاد عندهم بعض الأعراف، هذه القبيلة لا تأخذ من القبيلة فلانية، تتزوج من هذه القبيلة لا تتزوج من قبيلة يمين ولا يسار ولا، ينبغي على الإنسان قدر الاستطاعة أن يراعي مثل ذلك، سواء كان هو متزوجا أو حاكما أو موجها أو مدرسا أو غير ذلك، ينبغي أن يراعى مثل هذا، لأن أحوال الناس تضطرب إذا لم يراعوا مثل هذا. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.